أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام. الحمد لله تعالى، نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نستأنف في الحديث عن فتح مكة. طيب، وكنا وصلنا لمسألة دخول النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد الحرام، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام والمهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله يهللون ويكبرون، فأقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه بمحجن في يده، المحجن عصا معقوفة الرأس. يعني زي لا العكاز ما بيبقاش ليه، انت عارف البتاع اللي ليها، ايوه اللي ليها بتاع عجم معقوفة، اللي هي اللي ليها عجدي، اللي هي زي شابوا له عليها ايه، زي اليد بتاع الشمسية كده. ايوه العكاز بتاع زمان ده، ايوه اقصد، لا يعني في منه ايوه مسوكة، ايوه حرف جمع اللي بقى دي المعقوفة الرأس. مهم، فهي بيمسكوها من الحته دي وبيشير بالجنب التاني، يعني هي كانت العجيز بتاع زمان كده بس. فالنبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر الاسود بمحجن في يده، ثم طاف بالبيت سبعا على راحلته، وحول البيت 360 صنما مشدوده بالحديد، فجعل كل ما دنا من صنم يطعنها بمحجنه ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فما يشير على صنم منها في وجهه إلا وقع لقفاه، ولا يشير إلى قفاه إلا وقع لوجهه، حتى ما بقي منها صنم إلا وقع. طيب، ده يعني اللحظة يعني المنتظرة، وهي دخول النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام. أتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله؟ طبعا اللي تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله أمين ومحلقي رؤوسكم ومقصرين، دي بتأكد بتاع عمرة القضاء، يعني مش دي، لكن دي الدخول بقى اللي هو دخول الفتح. أيوة، يعني آمنين، يعني فكرة الدخول يعني برضو هما في عمرة القضاء لسه، مكة مش يعني مش تحت سلطانهم، يعني هذا دخول تاني اصلا، يعني دخول من نوع اخر. يعني المهم، فهذا الامر يعني سبحان الله لنا فيه وقفات، يعني سبحان الله احنا نشهد كده او نتخيل، وده اللي كنت بقوله ولازلت اؤكد عليه دايما، كلنا بنتكلم يعني احيانا كل حدث او يعني دايما كل حدث بيبقى فيه دروس العظام. من اعظم الدروس واكبرها دايما فتح مكه، اللي انت كل ما تيجي تحكي في فتح مكه تشهدها، اللي هو فكره ان المسلمين ما ينبغيش ان هم ينظروا للزمن نظره ضيقه، لا ينظروا للزمن نظره ايه ضيقه. المهاجرين اللي حوالين النبي دول صلى الله عليه وسلم هم اللي كانوا حواليه مستخفين من 20 سنه، يعني احنا 8 و13 كده 21 سنه، فالناس دي هم اللي من 20 سنة كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا مستخبيين وبيروحوا في الشعاب وكانوا بيتعذبوا. فلو انت هتبص كده، هتبص تحت رجليك، هتبص بعد 20 اسبوع، بعد 20 شهر، هتشعر باليأس. لكن لما تبص على 20 سنة تلاقي الحدث ده بيحصل بعد 20 سنة. يعني دي نقطة دايما بس ايه مهمة او في فتح مكة. ما ربنا دول احسن طيب. ايوه دي احسن طبعا، ده كل ده مع مع احسن نسخه. فطبيعي مثلا غيرها تبقى مستني 30 40 50 وتبقى فاهم دايما ان اللحظه دي جايه جايه طالما انت ماشي صح. بس اللحظه دي جايه يعني في سنن ربنا اللحظه دي جايه. وفكره ان ربنا ينصر الصالحين او يمكن للمتقين يعني يعني تبقى مستقره في قلبك ان العاقبه للايه للتقوى. يعني دايما النقطه سبحان الله نفس الشخص اللي هو خرج من هذه البلاد طريدا شديدا يعودها لان ايه عزيزا سبحان الله. ونفس الناس اللي هم طردوه مش عارف يشوف حالهم عامل ازاي وتلك الايام ايه داولها بين الناس. يعني من سنن الله مداولة الأيام بين الناس. فالحقيقة مفيش حال بتدوم أصلا، لا حال تدوم أصلا. فتشوف النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد الحرام والمهاجرين والأنصار بين يديه وخلفه وحوله يهللون ويكبرون. طبعا أقول الكلام ده ليه؟ كنت بقوله بعض إخواننا وأخواتنا اللي هو إحنا مثلا من الحاجات اللي إحنا ابتلينا بها في هذا الزمان إن أنت تقريبا يعني إيه مساجد المسلمين تسلط عليها ناس يعني منعوا أن يذكر فيها اسمه وسعوا في خرابه. فأنت للوهلة الأولى لما تيجي تبص كده على ما يعني لأن في النهاية يعني ما فيش بقعة على الأرض أفضل من المسجد. يعني في النهاية احيانا مقياس حاله الامه حاله مساجدها الحاله المسجديه مساجد عامله ايه. سبحان الله ربنا يقول ومن اظلم من منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وايه وسعى في خرابه. سبحان الله ربنا يقول اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا ايه خائفين. طب فين بقى وهم منعوا يعني هم منعوا مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعوا في خرابه دخلوها خائفين ازاي؟ سيأتي اليوم الذي يدخلوها فيها ايه خائفين. على ان يعني ده متقال بعد ايه يعني متقال بعد يعني بعد ذكر فعلهم مباشرة لان في سنة الله ان هؤلاء سيدخلونها خائفين. دي سنة يعني وخصوصا يعني فعلا من يمنع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه أو يسعى في إيه؟ أو يسعى في خرابه. ماشي. يعني أنا بقول الكلام ده ليه؟ بقوله لأن سبحان الله المسجد ده اللي هو كان أصلا هو بيت التوحيد بعد كده صار بيتا للشرك. يعني 360 سنة في إيه؟ في بيت التوحيد. تخيل يعني سبحان الله. ويرد يعني ولما النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخرج هو من معه طبعا هنا احنا الاصنام ما كانتش موجوده في الكعبه بس كانت موجوده في كعبه القلوب برضو. يعني دي الازمه الاكبر ان يعني الاصنام كانت في القلوب مش في الكعبه. يعني كونها في الكعبه ده ايه في النهايه يعني عادي هتتشال. بس هو ازاي ان انت وطبعا ده درس ضخم في فتح مكه طبعا اللي هو ان كسر الاصنام اللي في القلوب ماشي قبل كسر التي في الدروع. ما تبقاش انت شاغل بالك بقى بالفساد اللي موجود في المجتمع حواليك واللي مش عارف في كام صنم. يعني اذا كان يعني هو هيبقى فيه اكفر من كده مفيش اكفر من كده. يعني ليس هناك اكفر من هذه الحاله حاله ان بيت التوحيد فيه اصنام. يعني وبرضو لازم نضع المناكير في ايه يعني نضعها في احجامها. يعني مش عايز اقول لك بيت التوحيد ده لو فيه خمر بيت التوحيد ده لو فيه مش عارف اموال مغصوبه مش زين يبقى فيه ايه اصنام. يعني اي الذنب اعظم قال ان تجعل لله ندا هو خلق ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر دون ذلك. يعني فالشرك اعظم ذنب على الاطلاق. فانت متخيل ان المكان اللي هو الابرك على الاطلاق اللي هو المفترض يكون فيه التوحيد يعني على الاطلاق هو فيه اصنام و360 سنه. فلا منكر اكبر من هذا المنكر. ما كانش منكر خالص اكبر المنكر ده. ورغم كده كان منهاج الوحي كسر الاصنام فين؟ في القلوب. كسر الاصنام في داخل قلب الانسان قبل ما تكسر في الايه في يعني في داخل الجدران والكلام ده. عشان كده لو المسلمين فهموا الكلام ده، الكلام ده يبقى منطلق خطير بالنسبة له، منطلق خطير في التحرك، لما يركزوا على كسر الأصنام التي في القلوب. القلوب فيها أصنام، فيها أصنام، فيها دنيا أصنام متصنمة، فيها نفوس، أنفس هوى متصنم، فالنفوس فيها أصنام. كسر الأصنام اللي في النفوس دي ومكافحة المناكير الحاضرة في النفوس، هذا الأمر ولا شك هو أولى بكثير بكثير من الانشغال بالمناكير اللي موجودة في الشوارع، ولا المناكير اللي موجودة في البيوت، ولا غيرها من الإيه، من المناكير دي، المناكير الكبيرة التي ينبغي الانشغال بها أساسا. فكسر هذه الأصنام في القلوب، تمام، ده يعني أهم من كسرها في الدروب يعني. ولذلك لما تيجي انت تبص، يبقى لازم تنشغل بالإنسان مش بما حول الإنسان. النبي قعد في مكة 13 سنة والكعبة فيها أصنام، بس هو مشغول أكتر بأنه يكسر الأصنام اللي فين، اللي في قلوب الناس اللي موجودين في مكة دول. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم، مين اللي كسروا الأصنام؟ الناس اللي تكسرت الأصنام في قلوبهم، هم اللي كسروا الأصنام بأيديهم. ولذلك ما يعني الاتجاهات، مثلا اتجاهات التكفير أو التفجير، اتجاهات العنف، اتجاهات اللي خدتها بالدراع، هذه الحقيقة ما عملتش حاجة في النهاية، انت ما استفدتش حاجة ان انت كسرت ولا عملت. الفكرة كلها ان يتم تكسير يعني هذه المناكير في القلوب. انت كسر الاصنام اللي في القلوب الاول. القلوب مليانة اصنام، مليانة اصنام تعبد من دون الله، تعيس عبده الدرهم، درهم صنع، تعيس عبده الدينار، تعيس عبده القطيف، تعيس عبده الخميس، يعني القلوب مليانة اصنام. كسر الاصنام اللي في القلوب، لان انت لو قعدت ركزت على الاصنام اللي حول الانسان، الحقيقة الامر سيعيك. ركز اكتر على الاصنام اللي في الايه، اللي في تلك القلوب. واذا طهرت القلوب، ماشي، هتطهر بيوت ربنا حتى. ولذلك يعني كان في كلمة لطيفة لبعض الصالحين، كان يقول ان لله بين جنبيك بيتا لو طهرته لأشرق القلب بنور ربه وانشرح. ان العبد يفهم ان بين جنبيه فيه بيت لله، لو القلب ده بيت لربنا، ينبغي ان يطهر هذا البيت، ان طهر بيتي، ينبغي ان يطهر هذا البيت ماشي لله. فاذا طهرت البيوت التي بين الجنوب اللي هي القلوب، اسهل ان احنا ايه، نطهر بيوت الله. الناس دي بنفسها هي لا تطهر بيوت ربنا اصلا، انما انت ما تبقاش انت مشغول. ولذلك تلك الادران التي في بيوت الله من المناكير وغيرها، سبقتها أدران في إيه؟ في القلوب أصلا. فإيه اللي دخلنا في القصة دي؟ قصة إن لازم المؤمن دايما مهما حصل يكون عنده يقين إن سيأتي يوم تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، أمين. سيأتي يوم إن المساجد اللي هي استلبت تسترد، مساجد اللي هي منع أن يذكر فيها اسم الله وسعي في خرابها، تخريبها من ناحية التعليمية والدعوية وغيرها، تعطلها، عطلت يعني كالآبار المعطلة، يعني قصور مشيدة معطلة، آبار معطلة. تلك المساجد التي عطلت وظائفها المسجدية، عطلت الوظائف المسجدية، فللأسف الشديد ما زي ما قلت، ومنع أن يذكر فيها اسم الله وسوي في خرابه، يعني وكأنها خربت فعلا. أنت مسجد يعني كان ليل ونهار عامر بإيه، بذكر الله وحلقات القرآن ومش عارف الطاعات. الفكرة بس يعني انت لما تبص كده يعني على مثلا اللي حاصل في مساجد المسلمين النهاردة، او في مساجد في بعض البلاد الإسلامية، المفروض المسجد يعني ما يتفلش، المسجد ده يعني يذكر فيه اسم الله يعني طول الوقت، لا يسعى في خرابه او تخريبه، المفروض يعمر، انما يعمره مساجد الله، يعني في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، بالغدو والإيه والأصال رجال، يعني مساجد أصلا يعني ده المفروض شكلها. فسبحان الله أنا بحس أن النهاردة مساجدنا مالها اللي حصل لها، سرقت احنا بقى المؤمنين او الصالحين مشكلتهم ايه لما بيشوفوا الضلمة دي ما بيتوقعوش ان هيجي يوم ايه يشوفوا دول ما ان الضلمة دي تروح. اللي حصل في فتح مكة او غيره لازم يفضل درس للمؤمنين على مر العصور، ان المسجد اللي هو يعني المسجد الحرام اقدس بقعة على وجه الارض، افضل مسجد على وجه الارض، كان فيه 360 صنم. يعني اكبر منكر ممكن يتعمل في مسجد في التاريخ ان المسجد يبقى فيه ايه صنم يشرك، يعني صنم، يعني بيت الله بيت التوحيد يطرح ايه للشرك 360 صنم. يعني من كل يوم يا بطسطة يعني 360 صنم، معرفش ايه ده كل ده. انت متخيل 360 صنم في بيت التوحيد؟ ثم ابى الله الا ان يحصل ايه، يرجع تاني هذا البيت وطهر الحمد لله الى اليوم، يطهر الى اليوم من الاصنام. فانت لما تبص عليها في يعني احنا مش مشاكلنا دايما، ومن الحاجات الدروس المهمه بالنسبه لفتح مكه، ما تبصش تحت رجليك، ما تبصش تحت رجليك، ما تبقاش مدفوع بالايه بالحدث وصعوبته اللي قلت عليها المجريات. لازم بقى عندك فعلا حسن ظن بالله، ويبقى عندك تفاؤل وعندك امل ان يوما ما هذه المساجد تطهر، تعود مرة اخرى اسم الله فيها يذكر، هترجع تاني. بس فكرة دايما انت تركيزك مع الاحداث الجارية، تركيزك مع اللي بيحصل دلوقتي بيعمل فيك ايه، بيعيشك انت حالة من يعني حالة كده من اليأس وحالة من القنوط وحالة من الاحباط، وتحس لا يعني سبحان الله على نحو ما يقول ربي، وان كان في سياق مختلف، كان في سياق مختلف، انهم يرونه بعيدا ونراه ايه قريب، هي في سياق مختلف اي نعم يوم القيامة، بس فعلا في وعود ربنا الناس بترى الوعد ماله بعيد، لكنه في الحقيقة قريب جدا، قريب، لانه ايه 20 سنة و 30 سنة في عمر الزمان مش حاجة. فسبحان ربي اللي اقصده بس ايه، يعني احنا ده درس مهم. انت بتشوف النبي صلى الله عليه وسلم هو داخل هو والمهاجرين والأنصار بين يديه خلفه من حوله يهللون يكبرون، يقبل الحجر الأسود، كل ده يعني ماشي، ربما كان متاح، وربما كان متاح السنة اللي فاتت، ان هم في عمرة القضاء كانت 7 هجرية، فده كان متاح السنة اللي فاتت. انما الجديد المرة دي 360 صنم اللي موجودين ما كانش يقدر النبي يعمل فيهم حاجة، يعني النبي كمان اضطر يطوف هو الصحابة بالبيت وفي ايه وفي الأصنام. فهنا يعني زي ما قلت فيه مبدأين مهمين قوي في البناء أو في الإصلاح. مبدأ الأول ما تبصش تحت رجليك، ما تخليكش مضغوط بالواقع، يوما ما ستتحقق وعود الله. المسألة الثانية كسر الأصنام اللي في القلوب خلاص، وما تنشغلش دلوقتي بالأصنام اللي في الدروب. كسر الأصنام اللي في القلوب، والناس دي بإيديها هي اللي تكسر الأصنام اللي في الدروب. زي ما قلنا اللي كسروا الأصنام هم الناس اللي كانوا مستعدين يفضوا الأصنام بأرواحها، هم النهاردة اللي بيديهم كسروها، ونشوف تفاصيل الكلام ده في السرايا اللي بعتها النبي صلى الله عليه وسلم عشان تكسير الأصنام. النبي طاف بالبيت 7 على راحلته، طبعا ده يستحب ان الطواف يبقى 7، الطواف اللي هو في يعني في غير عمرة ولا حج يكون 7. من طاف بالبيت أسبوعا يحصيه، طبعا ما عرفش قلتها 50 مرة بس ما عرفش منين جايبين أسبوعا، يعني طوف ايه اسبوع ورا بعض. العرب تطلق اسبوع على 7، على رقم 7، 7 مرات، ما يشوفه اسبوعا يعني 7 مرات، مش كل يوم يطوف لمدة 7 ايام، تمام؟ فالطواف يبقى 7. طيب، وحول البيت 360 صنما مشدودة بالحديد، 360 صنم، يعني رقم ضخم جدا. يعني انا بتخيل المشهد كده، فين الكعبة بقى اصلا؟ اما 360 صنم مشدودين حواليها بالحديد، ده هم عاملين لها سور اصنام، سور اصنام، انت يعني كأن بيلزمك تطوف حوالين الاصنام مش حوالين الكعبة. فمتصور يعني كأن الطواف حوالين ايه؟ الاصنام مش حوالين الكعبة اصلا. فكلما دنا من صنم منها يطعنها بمحجنه، محجن زي ما قلنا اللي هي العصا اللي فيها رأس معقوفة دي، ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. سبحان الله. يعني أنا الآية دي أول مرة قريتها استوقفني جدا. معنى إن ربنا قال وقل جاء الحق وزهق الباطل، ما قالش وقل جاء الحق وسيزهق الباطل، ما قالش وإن جاء الحق ماشي فسيزهق الباطل، لا هو مجيء الحق هو زهوق الباطل. لأن لا يمكن للباطل إنه يحل إلا إن الحق ولا، فهي دي بس. وكأن الصالحين هيبقى دورهم يعملوا إيه؟ يجيبوا الحق بس وما تشغلش ولا بالباطل. فاهم أنت الفكرة دي؟ الحتة دي مهمة جدا، يعني المعنى ده خطير. النهاردة الصالحين مشغولين بإيه؟ بإزهاق الباطل، مشغولين بإزهاق الباطل بغير الاتيان بالحق. فاهم انت؟ فاحنا مثلا ايه؟ عايزين نزق الباطل، عايزين نزق الباطل، عايزين نكاسر الباطل، عايزين نهاجم الباطل، عايزين نزاحم الباطل، عايزين نهري في الباطل، عايزين كل ده باطل في باطل ولا يعمل حاجه. لا يزهق الباطل الا بايه؟ بمجيء الحق. ان هو الباطل بطبيعته زهوق. زهوق، زهوق يعني ايه؟ إن الباطل كان زهوقا، إحنا ممكن نفهم منها حاجتين، إن الباطل كان زهوقا متى ما جاء الحق، أو إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل في طبيعته إنه إيه؟ زهوق، بيزهق لوحده. اللي قلنا قبل كده إنه في عوامل لانهيار الإيه؟ الذاتي أو الداخلي، هو مش محتاج أنت أصلا من بره تعمل في حاجة، إنه كده كده أصلا عنده الانهيار الإيه؟ الداخلي. آه تصبر عليه. لكن يغلب على ظني إن الباطل كان زهوقا متى ما جاء الحق. أنشئ متى ما جاء الإيه؟ متى ما جاء الحق. لأن الباطل نفسه كونه يزهق كده لوحده، هو في الغالب بيروح باطل ويجي باطل إيه؟ تاني. يعني قلنا إن في سنن ربنا إن لما حد يطغى ويبغي ويفسد ويستعلي في الأرض إن ربنا بإيه؟ بيقسمه. لكن بعد ما بيقسمه بقى هل بيجي مكانه خير ولا بيجي مكانه باطل جديد؟ حسب. لو هو هذا الباطل الضخم خلاص راح، وكان في فئة مؤمنة مستعدة انها تحمل الراية فهتكمل راية الاستخلاف في الارض، فهتيجي تشيل من عسى ربكم ان يهلك ايه؟ عدوكم وايه؟ ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملوا. فلما يجوا لو في فئة مهيئة ومسكت راية الاستخلاف هيحصل ايه؟ عادي، هتبقى بقى دولة خير او يبقى يعني الحق جابت. طب لو في فئة زي بني اسرائيل كده، بني اسرائيل فرعون كان وصل لمستوى ماله؟ مستوى صعب جدا. طيب لما هلك فرعون وبني اسرائيل تسلموا الراية عملوا ايه؟ مرمطوا سيدنا موسى حرفيا، يعني لو صح التعبير، عسى ربكم ان يهلك عدوكم، اهلك الله عدوه، استخلفهم في الارض، عملوا ايه؟ اجعل لنا الها كما لهم اله، عبدوا العجل بعديه، مجرد انه سابهم شويه ورجع. ده غير البلاوي الزرقاء بقى مثلا، لا غير البلاوي الزرقاء بتاع ايه؟ ثوبي حجر ثوبي حجر، يعني اذى وموسى. هذا بقى قلة الأدب دي مش خلصان، يعني يؤذونه في نفسه وفي الدخول الأرض المقدسة، إذا بقى أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدة. فإيه اللي حصل لهم؟ 40 سنة في التيه تاني. فمصر بقت عاملة إزاي؟ رجع ليها الإيه؟ الباطل، بس باطل جديد مش باطل فرعون، باطل تاني. واللي كان منتظر بيهم إن هم يأتون بالحق ما لهم؟ أتوا باطل. انت فاهم ليه؟ لان ما كانش ليهم دور في ازهاق ذلك الباطل. فهمت المعادله التاريخيه ازاي؟ ان ما لهمش دور في ازهاق الايه، انما لو كان لهم دور في ازهاق الباطل ده كان جاءوا بالحق وحافظ عليه. ان هم ما تعبوش في حق بني اسرائيل نفسهم، ما تعبوش في حق، ايوه سيدنا موسى والذين امنوا معه تعبوا في الحق، بس بني اسرائيل نفسهم كبني اسرائيل كقوم ما عملوش ايه؟ ما تعبوش في حاجه، ما تعبوش اي حاجه، هم أصلا ما حقوش الحق أساسا يعني. فإيه اللي حصل؟ الباطل الأول زهق وجاء مكانه باطل إيه؟ جديد، ما فيش حاجة حصلت يعني. ليه؟ لأن خد بالك أنا قلت أصلا عشان برضو بعض الناس ربما بتهون من شأن المسألة، لا ما تهونش منها. يعني عبادة العجل، عبادة العجل أبشع من عبادة فرعون، لأن حتى عقليا فرعون بيتكلم، فرعون بيتحرك، فرعون حاكم ناجح بالمقاييس الحضارية. العجل عمل ايه في الدنيا غير انه بيعمل خخ؟ انت ده ابشع واشنع من ايه؟ من عبادة فرعون. فانت بتتكلم على بطل ايه اشد. لا وكمان مثلا ممكن تقول مثلا المصريين دول او يعني قوم فرعون اللي عبدوا فرعون، عبدوا ما كانش فيهم انبياء، ما كانش فيهم يعني، انما دول شافوا المعجزة بعينيهم وشافوا هلاك فرعون وسيدنا موسى سايب فيهم سيدنا هارون، سايب فيهم نبي. ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، هيقتلوه. فدول يعني شركهم اشد، شركهم اشد. لذلك سيدنا موسى ما تملكش نفسه يعني. برضه عشان كده بعض الناس اللي بيقعد مثلا يحاول ايه يقول لك يا عم ما هو سيدنا موسى غضب والقى الالواح، لما مثلا يتنرفز فيجي رامي الكتاب ولا يعمل كذا في المصحف ولا بتاع، يقول لك ما هو سيدنا موسى غضب والقى الالواح. هو انت شفت اللي شوف سيدنا موسى ده حاجه جنه، انت طاير العقل اصلا. تناس بعد مرار السنين ده كله وشفتوا بنفسكم فرعون بيهلك، وشفتوا بتاع البحر بينشق، وشفتوا الطريق اليابس اللي بيضرب، ورحتوا الجنب التاني وشفتوا كل، شفتوا كل هذه المعجزات بعينيكم، وبعدين اسيبكم شويه وسايب فيكم نبي، وكمان نبي يعني ايه؟ يعني هو القدرات الاحتوائيه عنده عاليه جدا وفصيح اللسان وقادر على انه يستضعفوه كادوا يقتلوه، ها؟ ويعبدوا عجل لمجرد اسكت ده بيطلع بيعمل خخ. يعني شيء يعمل ايه بجد؟ يطير العقل، يطير العقل حرفيا. فسيدنا موسى كان في حالة اغلاق، في حالة اغلاق يعني، ما لان فعلا حالة مش ليست هينة. وزيك حتى ربنا ولما سكت عن موسى الغضب، يعني كان في حالة شديدة جدا جدا يعني، حاجة ما لا تحتمل بأي حال من الأحوال، فهمش نتخيلها. وهم الشاهد اللي أقصده الباطل بطبيعته يحصل له إيه؟ وبيزهق. لكن الباطل ده لما يزهق يا ترى هيجي حق ولا باطل؟ حسب، لو كان في حق ليه دور في إزهاق الباطل ده ولو يسير، يبقى هذا الحق في الغالب يعمل إيه؟ هيحل محله ويقوم ولو ما كانش فيه زي حالة بني إسرائيل هيحصل إيه؟ عادي يجي باطل جديد. إنما بفضل الله عز وجل هذا الباطل الذي كان موجودا في بيت الله الحرام هنا، لما جاء الحق الحمد لله، ومش جاء وخلاص، الحق ده هو اللي جاي يزهق الباطل. لذلك قل جاء الحق وإيه؟ وزهق الباطل. إن إيه اللي حصل؟ إن أهل الحق نفسهم هم الذين جاءوا بهذا الحق فأزهقوا به الإيه؟ الباطل، أبطلوا به الباطل. إن الباطل كان زهوق. المهم الدرس الضخم في هذه المسألة، الدرس الضخم، ما تشغلش بالك بإزهاق الباطل، اشغل بالك بإيه؟ بإحقاق الحق. اشغل بالك بإيه؟ بإحقاق الحق. أنت بس تأتي بالحق، فإذا جاء الحق يحصل البطل يزهق. ما تقلقش بس انت بس خلي تركيزك على ايه؟ على الاتيان بالحق، مش على ازهاق الايه؟ الباطل. لان انت الباطل بطبيعته هيزهق، لكن لما يزهق الباطل وما يكونش في ناس قادرين على احقاق الحق هيجي باطل تاني اشد. وده اللي من الناس ما بتعيش بيتصوروا ان احنا ازمتنا في ايه؟ في مساحة الباطل اللي موجود من حوالينا، وان احنا هنبقى اخر حلاوة لما نعمل ايه؟ لما نزهق الباطل ده، وعايزين ونكافحهم ومشغولين بيهم وروح ونيجي، واحنا حاسين حلنا حل كل ازماتنا ان احنا نعمل ايه؟ نزهق هذا الباطل. تمام. طيب ازهقنا الباطل بيجي ايه؟ باطل تاني. عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. يا ريت الناس كانت تعي هذا الكلام او تعي هذا الكلام، ان انا لما حصلت لي انفراجه ايه اللي يبقى مشغول بيه؟ احقاق الحق. استثمر الانفراجه دي بكل ما اوتيت من قوه في ان اعمل ايه؟ احق حق، وكل حق احقه بيزهق باطل. يا ريت الناس لما جت الانفراجه كانوا مالوا المساجد دعوه، كانوا مالوا المدارس، كانوا انشغلوا عن الناس، كانوا يعني كانوا احيوا الناس بالوحي. يا ريتهم كانوا فعلوا، وهم لو كانوا فعلوا ماشي كان الباطل بطبيعته يحصل له ايه؟ هزهق. انما لما فضلنا مشغولين بايه؟ بازهاق الباطل ومزاحمه الباطل والصراعات مع الباطل والخناقات مع الباطل، انت ليس هناك انفع في ازهاق الباطل من احقاق الحق. لان ايه الجميل في ازهاق الباطل باحقاق الحق؟ ان انت مفيش مجال الباطل يجي تاني، انما انت لو ركزت بس. ولذلك لما كنا بنقول، فاكرين لما قلنا ايه؟ قلنا التطهير بالتطوير. يعني قلنا اصلا منهاج الوحي ايه؟ التطهير بالمطهرات؟ لا، منهاج الوحي التطهير بالايه؟ بالتطوير. ليه التطهير بالتطوير او التخلية بالتحلية؟ يعني بتطهر بالايه؟ بالمطورات. يعني الفارق ما بين ان حضرتك هتعمل ايه؟ انك هتمسك صابونة بريحتها معفنة ولا ملهاش ريحة وتروح تنظف بيها الوسخ، وبعدين تيجي تعمل ايه؟ تروح تحط تطيب، وما بين انك بتنظف بصابونة بريحة. واضح؟ بين تنظف بالصابونة بريحة اصلا. الفارق ما بين ان انت بتزيل الاوساخ دي ماشي؟ بتزيلها بشكل عادي، وبينك بتزيلها مثلا بطبقة مثلا ايه؟ طبقة وليكن زفت ولا بلاك ولا كلام من ده، فبتشيل الاوساخ دي وبتحل طبقة، يعني طبقة وقائية مكانها. مفهوم؟ هو فلذلك ليس انفع ولا انجع في ازهاق الباطل من احقاق الحق، لان انت بتزهقه بانك ايه؟ حطيت حاجة مكان، فما بتسمحلوش يرجع تاني. انما لما انت تزهقه بمجرد ازهاق وتقول اروح اجيب ايه؟ هروح اجيب شوية حق، ترجع تلاقي الباطل ايه؟ هو ده اللي حصل. طب بس ازهقنا الباطل، ها فين بقى اللي يحق الحق؟ مش موجودين. طب معلش اسمح لي اروح اكونه، اسمح لي اروح اربيهم. روح ربيهم، اما تربيهم وتيجي يكون ايه؟ يكون في باطل جديد حل. انما الفكره كلها في ان يتم ازهاق الباطل باحقاق الحق. هذا المعنى ضخ ضخ ضخ ضخ للغايه، سواء على مستوى الذات او البيوتات او المؤسسات او المجتمع. هذا المعنى ضخم. لو شفنا هنا مثلا، كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يزهق ذاك الباطل اللي هو اسمه الاصنام بايه؟ لو كان، تخيلوا كده، لو كان الرؤية هي ازهاق الباطل، كان ممكن النبي يبعت مجموعة من الصحابة يعملوا ايه؟ يكسروا الاصنام. طيب هيحصل ايه الصبح؟ هيعملوا اصنام ما بتتكسرش. انت كسرتها بقى هعمل لك اصنام ايه؟ ما بتتكسرش. لا، ده كمان انا هستنزف هدايا على الناس، فهحط حرس، وهيبدأ يشدد امنيا على ايه؟ على اللي داخل وطالع من الحرق. فلم ازهقت الباطل بس حليت باطل ايه؟ اشد. زي ما قلت برضو، جماعات التكفير والتفجير وجماعات العنف وغيرها، هم بيتصوروا ان هم بيعملوا ايه؟ بيزهقوا الباطل، هم في الحقيقة بيحلوا باطل اشد، بيحلوا باطل اشد. طيب لكن شفنا النبي عمل ايه ببساطة؟ هو قلوب الناس اللي هي بتعبد هذه الاصنام، اللي قادرة على انها تعمل ايه؟ انها تفديها بارواحها، هم بايديهم اللي ايه؟ فجاء بهذا الحق فازهق به الباطل، فلم تكن له قائمة مرة اخرى الا في نهاية الزمان. في نهاية الزمان ايوه هتعبد، تيجي الاصنام بتعبد الاصنام في جزيرة العرب برضو، هتهدم الكعب، بس ده هيبقى نهاية الايه؟ العالم خلاص. هتبقى البشرية قصتها خلص. فده درس ضخم، درس ضخم جدا، ان انت التركيز، التركيز بس على ازهاق الباطل ماشي، هو مش هينفع الحق بحاجة. اللي هينفع الحق ان توفير كل طاقتك لإحقاق الحق، للإتيان بالحق وأهل الحق. وفر كل طاقتك لإتيان بالحق وأهل الحق، وما تشغلش بالك بالباطل مهما اشتد. لأن أنا كنت بقول النهاردة مثلا الباطل اللي شغلنا في الأمة النهاردة، اللي بيقض مضاجعنا وبعضنا، بيتعلل بأنه سبب في أن احنا مش عارفين نحق الحق. الباطل ده عمره ما هيبقى أبشع من أن 360 صنم في بيت التوحيد. انت فاهم؟ 360 صنم في بيت الايه؟ يعني ده أبطل باطل ممكن يوجد على ظهر الكرة الأرضية، أبطل باطل على الإطلاق. أبطل الباطل ده تم التعامل معاه ازاي؟ بإحقاق الحق، بأن اللي اشتغل كله يكون على الإتيان بالحق وإحقاق الحق. فلما تم الاشتغال، ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة مثلا، يعني مثلا هنقول في المدينة، هتقول لي في المدينة ما هو كان بعيد. طيب ال 13 سنة اللي في مكة سايب الباطل ده خالص وقضية ازهاقه، ومركز عليه على احقاق الحق في القلوب. فاذا حق الحق في القلوب خلاص سيزهق الباطل في القلوب. وهؤلاء الذين حق الحق في قلوبهم سيحق الحق في الدروب، وحينها سيزهقون الباطل في الدروب. هو ده الترتيب، ولا ترتيب غيره، ولا ايه، ولا ترتيب غيره. فساب الاصنام خالص. ولذلك هذه النقطة المهمة، لابد ان يكون في محاضن بيتربى فيها اهل الحق. اذا يكون في محاضن على جنب، ما تزحمش سيب الباطل ده، سيب الباطل باللي هو فيه، سيب حتى الموطن اللي هو الجميل الحلو ده سيبه. ولذلك كنت بقول النهاردة لما يعني منعوا مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعوا في خرابها، ايه اللي حصل؟ هتروح تروح لان جعلت الارض مسجدا وايه وطهورا، وهتعمل بيوت، والبيوت دي تقوم بالوظائف الايه المسجديه. وهذه البيوت يعني معلش، في الوقت الذي كان فيه محمد صلى الله عليه وسلم في مكه، كانت دار الارقم اولى بوصف المسجد من البيت الحرام، يعني البيت الحرام فيه شرك، وكانت دار الأرقم أرض، بقعة من الأرض، هي في داخل الحرم برد. هذه البقعة من الأرض كانت أولى بلفظ الإيه؟ المسجد، قائمة بالوظائف المسجدية، ما فيهاش شرك بالله. فساعتها أهل الصلاح هتقول لي ماشي، بس يعني ده ربما استنباط. مش استنباط، قيل صريحا لموسى صلى الله عليه وسلم في مصر، قال لهم إيه؟ واجعلوا بيوتكم قبلة وإيه؟ وأقيموا الصلاة. واجعلوا بيوتكم قبلة وإيه؟ وأقيموا الصلاة. المعنى ده يعني الحقيقة معنى، يعني معنى كبير وخطير. واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. أنا عايزك بس تاخد بالك يعني من السياق اللي قيل لسيدنا موسى صلى الله عليه وسلم هذا الكلام فيه. في الصفحة 218 في المصحف، في سورة يونس، تيجي معنا إن شاء الله في سورة يونس، يعني سهنا استواق الأحداث في الحتة دي بقى دبل يعني بين فتح مكة وسورة يونس. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. شوف سيدنا موسى يقول ايه؟ ويحق الله الحق بايه؟ بكلماته ولو كره المجرمون. هو شايف ان هذا الباطل الذي جاء به لا سبيل الى مجابهته الا بان ايه؟ يحق الحق. طيب ايه الواقع؟ فما آمن لموسى الا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنه. يعني اللي آمن بقى سيدنا موسى، عشان كده كنا بنقول الزمرة الكبرى من بني إسرائيل كانوا مشركين، الراجح لهم كانوا مشركين، إن ربنا قال نصا فما آمن لموسى إلا إيه؟ ذرية من إيه؟ من قومه. يعني ذرية يعني عدد ماله قليل جدا إلا ذرية من قومه على وبعدين كمان مؤمنين إزاي على خوف من فرعون وملئه أي افتنا يعني كمان مش مؤمنين بقى واقفين وصلبين ومش عارفوا بيهاجموا لا ده مؤمنين مستخبيين مؤمنين أصلا محدش يعرفهم تقريبا مؤمنين يعني تقريبا معظمهم ولا حد فيهم كان بيه كان بيظهر الإيمان يعني ما حدش فيهم قادر إيه يظهر إيمانه أصلا كمان يعني سيدنا موسى حرفيا كأنه إيه كأنه لوحده هو سيدنا هارون وإن فرعون لعالم في الأرض وإنه لمن المسرفين إيه الواقع دلوقتي الواقع أن سيدنا موسى ما آمن له إلا ذرية من إيه من قوم وفرعون أخبره إيه عالم في الأرض ومن المسرفين والباطل بتاعه منتفش للغاية وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فشوف دي الحالة بقى حالة أن الصالحين يبقوا إيه ذرية على خوف من الظلم والظالمين أن يفتنوهم ويبقى الباطل ماله مستعلن ومنتفش أي ما انتفاش الحل قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين والله لو آمنتم بالله توكلوا عليه وانتم ازاي تكونوا مؤمنين بما توكلوش عليه فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الايه الظالمين قلنا فتنة للقوم الظالمين الراجح في السياق يعني ما ايه ما تجعلهمش يفتنون عندنا او ما تنصرهمش علينا فيفتنوا بنصرهم علينا فيتوهموا انهم على الحق ونجينا برحمتك من القوم الايه الكافرين طيب ده كده اللي سيدنا موسى قال لهم عليه واللي هم عملوه في هذا السياق بقى سياق ايه بقى ايه السياق ده سياق انتفاش الباطل انتفاش الباطل والحق عامل ازاي الحق مستضعف وقليل وبيبقى الحل ايه دايما واوحينا الى موسى واخيه ان تبوأ لقومكم بمصر ايه بيوتا طب واوحينا الى موسى واخيه ان قوموا بعمليات انتحارية مش عارف يعملوا ايه ومش عارف خطوات استنزافية لايه وحاولوا تطلعوا في المنابر الإعلامية تنددوا بإيه وانشروا المش عارف أبدا ما تشغلش بالك بالباطل وإزهاقه لأن الباطل ده إيه منتفش منتفش ما تستنزفش أي جزء من طاقتك في إيه في إزهاق الباطل إلا بإحقاق الحق وتكون فاهم إن كل حق بتحقه أنت بتزهق بباطل كل حق بتحقه هو مسمار يدق في ايه في نعش في نعش الباطل واوحينا الى موسى واخيه ان تبوأ لقومكم بمصر ايه بيوت اهو البيت خلاص خدوا منكم البيوت بيوت البيت بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم ايه قبلة هو بيوت بيوت عادي بيوتكم اشتروا بيوتكم هو دي ودي اللي لازم يفهمها الصالحين في اي زمان ومكان لما يعطل المسجد لما تعطل الوظائف المسجدية جعلت لها الأرض مسجدا وطهور يذهب للبيوت لبيوت بيوت عادية هي بيوت لكن هذه البيوت تكون ايه تقوم بالوظائف المسجدية في بيوت أذن الله أن ترفع عشان كده برضو أنا بيحزنني بعض الصالحين والصالحات اللي بيقعدوا ايه يتعللوا بأن المساجد ايه معطلة ولا مقفلة لا اجعلوا بيوتكم قبلة اجعلوا بيوتكم قبلة اجعلوا بيوتكم مساجد اجعلوا بيوتكم مساجد اجعلوا بيوتكم معابد اجتمعوا ما بينكم واشتروا بيت وخلوه ايه خلوه مسجد او معبد يعني ما الانسان ما عنده ملوش عذر وإذا كنت بقول في هذا الزمان دور القرآن المعاهد العلوم الشرعية الأماكن اللي مش عارف في إحياء دي ليها حكم المساجد اللي خلاص ما تقعدش تعمل إيه ما تقعدش تناحر وتزاحم على إيه لا سيبه خالص وروح اعمل إيه اجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة مش اجعلوا بيوتكم قبلة عشان نقعد نعمل مساجد تاني برضو وفي الآخر تاخد منا لا بيت معمور وأقيموا الصلاة أقيموا الصلاة حقوا هذا الحق وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين. وقال موسى ركز بقى عشان الحته دي مهمه جدا. وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك, يعني ليضلوا يعني لئلا يضلوا عن سبيل او لكي لا يضلوا عن سبيل. ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الايه الاليم. حلو كده. اللي بيطلبه سيدنا موسى ده ايه؟ ازهاق الباطل, صح كده؟ قال قد اجيبت دعوتكما. الحمد لله الله, ايوه خلاص اهو قد اجيبت دعوتكما. طب ايوه ده, طب ده حل سهل. احنا الباطل اللي شغلنا نعمل ايه؟ ربنا انك اتيت فلان وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واجد على قلوبهم. طب ما كده سهل. قد اجيبت دعوتكما دي, هل ده كان بعد الدعوة؟ لا, يقال انها كانت قرابة 40 سنة تأكيدا على انه لن يزهق الباطل الا باحقاق الحق. قال قد اجيبت دعوتكما, يعني خلاص دعوتك مستجاب. انت عايز تعمل ايه؟ عايز تزهق الباطل؟ دعوت استجبنا لك, ازهقه بقى. واضح؟ فدعوتك ما رحتش, لكن دعاء بلا عمل كقوس بلا وتر. فأجيبت دعوت سيدنا موسى, أجيبت دعوت في وقتها, أجيبت في وقتها فعلا, بس متى وجدت في الواقع؟ لما ايه؟ لما نفذ ما طلب. قالت قال قد أجيبت دعوتكما فنام ووضع في بطونكما بطيخ صيفي ولا يهمكما اي حاجة في الدنيا وعيشوا حياتكما لا فاستقيما. ها, عايزين الدعوة دي تحل في الواقع؟ استقيما. قال قد أجيبت دعوتكما فانتبه لفرعون وشغبها على فرعون وزيطها على فرعون واعملها في فرعون وانشغلها بفرعون اطلاقا. قد أجيبت دعوتكم, خلاص عايزين ده خلص. يلا بقى ارجع للنقطة الأساسية, فايه؟ استقيما, حق الحق, ولا تتبعان سبيل الذين ايه لا يعلمون. ما يبقاش وكأن الانشغال بإزهاق الباطل على حساب إحقاق الحق هو سبيل الذين لا يعلمون. وين الدعوة لعلم؟ وين تشدقوا بالفهم؟ وين قالوا ان هم أحكم الحكماء وأعلم العلماء وأبصر البصراء؟ هذا سبيل الذين لا يعلمون. الانشغال بإزهاق الباطل على حساب إحقاق الحق. إزهاق الباطل لا يكون المراد, إزهاق الباطل المراد شرعا لا يكون إلا بإحقاق الحق. وما سواه سبيل الذين إيه؟ لا يعلمون. دول ما لا يعلمون, لا يعلمون بقى السنن, لا يعلمون أسماء الله وصفاته, لا يعلمون, هذا سبيل الذين لا يعلمون. مهم. فيعني هذا النسق أو السياق اللي احنا شفناه دي دلالة صارخة على اللي احنا بنحكي فيه من فكرة ايه؟ من فكرة ان ربنا سبحانه وتعالى يقول وقل جاء الحق ها وزهق الباطل. اذا جاء الحق زهق الباطل. ليه؟ طبيعة الباطل ان الباطل كان زهوقا وخصوصا في وجود الحق. فانت من الاخر ركز كل طاقتك, سخر كل طاقتك ليه؟ لاحقاق الحق, للاتيان بالحق. خلي الحق ده يجي, ابني اهل الحق, اصنع اهل الحق, اصنع قلوب متعلقة بالحق. واذا جاء هؤلاء زهق الباطل. لان حقيقة الصالحين, الصالحين ما يقدروش اصلا باي حال من الاحوال يستوعبوا الباطل, وبلغة الارقام ما يقدروش يجابهوا الباطل, لان دايما الباطل اكتر من الحق, ودايما الباطل ايه اقوى من الحق, وعدته أكبر وعتاده أكبر وشياطين الجن والإنس، لكن كل ده مش أكبر من ربنا. دايما المسلم هو أو الصالحين هم يستقون بالله من ضعفه، يستغنون بالله عز وجل من فقرهم، يستعزون به من كسرهم وزلهم، يستقدرون به من عجزهم. فبطبيعة الحال المسلمين أو المؤمنين أو الصالحين هم أقوى ناس على وجه الأرض المفروض، لكن لو استقوا بالله فلا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. كان مؤمنا الحقيقة خلاص لا يقوم لهم أحد. فالشاهد هذه المسألة مسألة يعني خطيرة جدا فيما يتعلق ببناء الذات. خليك انت في نفسك بقى مشغول بايه؟ باحقاق الحق، وخلي الحق ده هو اللي يعمله في الباطل يزهقه، اللي قلنا عليه التطهير بالايه؟ بالتطوير، والتخلية بالتحلية. سيب الطاعات، يعني اعمل ايه؟ ابني عادات طاعات، ابني عادات طاعات. النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير عادة والشر لجاجة. ابني عادات طاعات وسيب عادات الطاعات، تعمل ايه؟ تزهق الباطل رويدا رويدا، لان ده هيكون انفع وانجع شيء في ازهاق الباطل. انما لو كان كل تركيزك على ازهاق الباطل انك تعمل ايه؟ ابطل اغاني، بطل، ابطل اسمع افلام، بطل، ما صاحبش العيال مش عارف اللي هم مش عارف في ما تصاحبش، ما هروحش ماشي، وبعدين في فراغ هيحصل ايه؟ هيبقى في باطل اشد. انما لما انت سيب كل حاجة زي ما هي، ما تشغلش بالك بها دلوقت، ودخل حاجات وثبتها، دخل حاجات وايه؟ دخل حق وثبته، خليك زي ما انت، مش هقولك اعمل حاجة جديدة، بس اعمل ايه؟ دخل بقى مثلا تعلم العلم، الانتظام مش عارف مع فئة صالحة في كذا، مش هيحصل ايه بقى؟ الحق اللي بيحل ده بيعمل ايه؟ وده اللي بيحصل، ده اللي كنت بشوفه مع الناس اصلا. معظم الناس مثلا اخت مثلا ولا بتاع تلاقيها ايه عماله تقدم رجله وتاخر رجله، تقدم رجله. كنت بشوف بعض الاخوه عماله يقدم رجله اخر رجله، ولا اخت تقول لك ايه اصلا انا عندي معاصي وعندي ذنوب والدنيا واكله قلبي وعندي انشغالات كتيره، ما اقدرش اخد معاكم الخطوه دي، انا مش هقدر اخد الخطوه دي صراحه، وانا عشان اخد الخطوه دي عايز ابطل حاجات الاول، عايز افرغ نفسي ليه الاول. نصاب مش حاجه تحصل، الشيطان بيضحك عليك. انت دخل ايه؟ احشر الحق في حياتك، احشره في حياتك. اذا قيل لك انت فسحوا المجالس في ايه؟ فافسحوا يفسحي لو احشر الحق في حياتك. واحد يقول لك والله العظيم يا دكتور نفسي والله اخلص كده واتفرغ، والواحد يقعد يدرس معاكم بقى ويتعلم ويروح ويجي، ياه يا اخي. والتانية تقول لك سلام والله نفسي بس افضل من العيال وابو العيال ومش عارف ايه، وبكره بعد عيال تكبر ومش عارفه ايه، والواحد كده يفضى ويبقى عمره ما يحصل. وحد تاني اصل انتوا ناس بركه قوي بتاع ربنا، ربنا يديكم، انا مشكلتي معاصي وذنوب ومش عارف ايه، ابطل بس الاول، اتعدل كده الاول، اتعدل وبراضي عن نفسي واخش معاكم الطريق النظيف ده. ما ينفعش اخش الطريق النظيف ده لا خش وهتنضف، يعني اسمح للحق انه ايه يحل، وهو يعمل ايه؟ سيزهق الباطل. انما فكرة انتظار انك تعمل ايه في الباطل، ان حضرتك تزهقه، ما تزهقوش، هيزهق روحك، ما تزهقوش، احق الحق، دخل الحق حياتك، والحق ده مع الوقت يعمل ايه في الباطل؟ بيزيح بلا رجعة، يجي الباطل يجي تاني، معلش مفيش مكان، ما اسفين مفيش مكان، ولذلك هرجع تاني وتالت ورابع وخامس. ده خلل في الاستقامة من الاول، الكلام ده بيحصل في الملتزمين، ودي حتة بقى تحرير الاسير، ماشي. الدرس ده يبدو ان هو مخرم على الدروس التاني. ده خلل في الاستقامة، خلل في الاستقامة، ان الاستقامة قائمة على فكرة ايه؟ ازهاق الباطل في حياتك بدون ما تبقى ما يبقى احقاق حق ازهق ايه؟ باطل. فاوعى تفرح بالالتزام اللي هو عباره عن ايه؟ على فكره سبت الشغل، بطلت كذا، لبست مش عارف ايه جلابيه قصيره، طلعت لحيه، حطيت سواك في الجيب الشمال، وحطيت مصحف في الجيب اليمين، و طب وبتعمل ايه؟ التزمت التزمت. انت ما التزمتش، انت ازهقت الباطل، انت بطلت محرمات. بعد شويه بيعمل ايه؟ طب نطلب علم. ماليش انا في طلب العلم ده، ما اقدرش انا اقعد انا اسمع درس ساعه ونص وكلام ده كل دماغي تورم. انت رغاي قوي، انا ما عنديش مع الرغي ده، ماليش انا في القصه دي. طب معلش هنساعد بس في مش عارف ايه. لا والله ما انا مش عارف، ما بحبش احتك بالناس. ما يطولش 6 شهور ينتكس ويرجع في انتكاسته ايه اشد واشد، لان ازهاق الباطل كان ايه، ما كانش قائم على احقاق الحق. مفيش حق جه ازاح الباطل، وحتى لما ازهق الباطل ما راحش بسرعه عمل ايه، احل حق محله عشان ايه، عشان يحصن ازهاقه. لان يعني دايما قلنا فيه التمكين والتحسين والتحصين. انت ممكن تبقى تمكنت من ازهاق الباطل، فين التحسين والتحصين؟ هذا لن يتم الا باحقاق الحق، واخد بالك؟ انما سبحان الله اللي انا بسميه الالتزام الطبيعي. ايه الالتزام الطبيعي؟ ان في حق دخل حياتي، الحق ده عمل ايه؟ رمى باطل، كبر الحق يرمي باطل، يكبر الحق يرمي باطل، يكبر الحق يرمي باطل، رمى تقريبا معظم الباطل الحمد لله. وكل هذا الباطل النقطه الضخمه ان مش عارف يرجع تاني، لان بقى في حق حل ما ايه. والحمد لله ان قلب الانسان الافينيتي بتاعته يعني الانجذاب بتاعه ناحية الحق اشد بكتير الحمد لله. فاذا حل الحق تشبث به، انت كنت فين من زمان وحشني، بيمسك فيه مش عايز يسيبه، بيسيبوش الا بايه. انما الباطل سبحان الملك، الباطل ما بقاش ايه يعني، ما وخصوصا اول ما يجي الحق. انت عارف انت مثلا الولد الصغير اللي هو مثلا ايه امه مشت وسابته ولا بتاع، فتلاقيه مثلا ايه ماسك في فلانه ولا ماسك في علانه ومش عارف ايه، واول ما امه تيجي بيسيب الشخص ده، على ان الشخص ده فعلا بيبقى كويس معاه وبيكرمه وبيحبه، بيسيبه اوتوماتيك ويجي عامل ايه، يجري على امه اللي ملطشاه قبل ما تمشي، لان هو عنده اصلا ميل الطبيعي ايه ليها. هو الانسان سبحان الله قلبه مركب على ايه، فطرته السويه على انه يعمل ايه، اول ما يجي الحق يعني بينشرح ليه، ينشرح ليه، يتعلق بيه، بيثبت فيه ويرمي الباطل. بس مفيش حق هيعمل ايه، هيشبط في اي حاجه قدام، هي دي المشكله. فتاني وتالت ورابع، الباطل عمره ما يكون في القلب اقوى من الحق، ولا في الواقع اقوى من الحق. كل ما هنالك ان الحق غاب، الحق ايه غاب، ركز بقى، غاب حقيقة او حكما. غاب ايه، ايه بقى حقيقة او حكما دي؟ يعني ممكن الحق يبقى موجود والشخص عارفه وحافظه بس مش فاهمه، لم يشربه قلبه، واضح؟ يبقى حافظ نصوص وعارف احاديث وبيقول كلام زي الفل، بس الحق ده ما تمكنش من قلبه ولا اتوجد في حياته. عنده الحق ده مبنى بس مش عنده ايه، معنى. عنده علما بس مش عنده عمل، عنده صلاح ومش عنده اصلاح. ساعتها هذا الحق يبقى موجود ايه، يبقى غايب ايه، حكما مش حقيقة. هو موجود ومش موجود، حاضر غائب، قريب بعيد، مفهوم؟ فده غياب الحق ايه، حكما او حقيقة ما توجدش بقى خالص. فما ما ما ما ما ما تمكن باطل في قلب، في نفس، في بيت، في مجتمع، الا بسبب ان ايه، ان حق غاب ايه. ولذلك نقدر نفسر بقى هو ليه الباطل بيحل في قلوب ناس حافظين وعارفين ومنسوبين لأهل الدين، لأن هؤلاء على الحقيقة لما تيجي تنظر لهم هتجد ان هم ايه، هتجد ان هم في الحقيقة الحق مش موجود. الحق اللي هم عليه ده على باطل، حق محرف. الحق ده لم تشربه قلوبهم، لم ينتفعوا به، لم يستضيئوا بنور العلم، فهيبقون همج رعاع. مهم. فإذا حضر الحق في النفس زهق الباطل. وشوف ربي استعمل لفظ ايه، زهق زهق زهق. الشيء الزاهق الشيء المادة ذاتها اللي احنا حتى بنستعمل المادة كده، واحد يقولك انا زهقان، صح؟ بقول زهقان، يعني زهقان، يعني زهقان ملل، ماشي، ملان زي عائشة بنت قولي ملانة، عرفش جايبة منين ملانة دي بنت اللذي، تمام. الزهق حالة من النفور بتخلي الشخص مش قادر يعني يرتبط بالشيء اللي زهقان منه، فكأنه هو على جمر، كأنه على ايه، زهقان زهقان زهقان. طب بيعمل زهقان منه، طب اقعد ذاكر، زهقان من المذاكرة، فهو مش قادر يرتبط بالشيء اللي زهقان منه، كأنه كأن ارتباطه به على ايه، على جمر. فأول ما يلوح ليه في الأفق فرصة انه يمشي بيمشي، وكأنه بيصور حالة تعلق القلب بالباطل انها حالة ايه، حالة جمر، ماشي، جمر متصل بايه، متصل بهذا القلب. هم اصلا مش متجنسين، مش متجنسين، الفرصة بس تيجي ويعمل ايه، هجري، ازهق ويمشي. انا بس بقربها بالتعبير العام بتاعنا. لكن الزهوق بطبيعته، الزهوق الشيء الزاهق هو الشيء الويك، الضعيف، الشيء اللي هو ضعيف في نفسه وضعيف في اتصاله بغيره، فهو في نفسه هش، يعني ما عندوش قوة تخليه يعمل ايه، متبت هنا مش همش، وفي نفس الوقت ما عندوش قوة ايه، ارتباط بغيره. فهو حاجة فيها هذه الهشاشة، في هذه الايه، الهشاشة. البطل كده، البطل هش جدا، هش في تكوينه، يعني سهل قوي يخترق، سهل قوي يفتت، سهل قوي انه باطل مش متسق، سهل يخترق لانه مش ايه، مش متسق، وسهل قوي، سهل قوي خلاص يفقد التعلق. يبقى سهل يخترق لانه مش متسق، وسهل جدا يفقد الايه، التعلق، لانه هو اصلا بطبيعته هش. هكذا الباطل، ان الباطل كان مش زاهق، زهوق. وصيغة الصيغة دي نفسها صيغة مبلغة. فهكذا حال الباطل، وقل جاء الحق وزهق الباطل، يعني مش هيجي الحق هيمشي الباطل، مش هيمشي الباطل بمعاناة، مش هيمشي الباطل. ولذلك تاني وتالت ورابع وعاشر ومية والف، مفيش حاجة أنفع ولا أنجع في إزهاق الباطل من إحقاق الحق. دي يعني الاستراتيجية التي يعني مش عايز أقول لا نقاش فيها البت، على إن إحنا بنلتزمهاش، إحنا بنبقى هنموت عشان نعمل إيه، نحاول إزهاق الباطل وخلاص. لا، أزهق الباطل بإحقاق الحق، اللي قلنا عليه مرة وتكرارا، التطهير بالتطوير، التخلية بالتحلية. الكلام ده في الذات، انت بدل ما تقعد عملت يعني عمال تجلد ذاتك وعمال تحرق دمك في انك تحاول تزهق باطل ولا تطرد باطل من قلبك ولا من حياتك، اشتغل اكتر انك تعمل ايه، تحق حق. بلاش الجو بتاع ايه، ما هو اصلنا الباطل اللي عندي ده هيمنعني من احقاق الحق. لا، تبقى بغي وتعمل خيرة قبل، بلاش الوهم ده برضو، عشان بعض الصالحين، ايوة اكيد الباطل بيضعف من، بس ميمنعش، ان اتيته وتمشي اتاك هرولة، تقربت اليه ذراعا تقرب اليك باعا. فبلاش الوهم ده، بلاش الوهم ان انا كده كده مش ايه، الباطل هيمنعني، اللي هو يعني كنت بقول سوء التفسير اللي يقول له مش عارف ما مصليتش قيام ليل، يقول له كبلتك خطاياك، هو ده مش قصده. يعني انا خليه النهارده اجي عايز اقوم الليل، ربنا يقول لي ما انتش قايم، انت عملت خطيئة الصبح، مش ده ربنا، مش ربنا اللي العبد يجي يعمل طاعة يقول له ايه انا مكبلك، مش هتعمل الطاعة. لا يمكن يعني هذا الكلام، يعني اين، يعني من اين جيء به؟ هو قائله يعني زي الحسن البصري وغيره، هو قائله يريد به معنى معين، يعني ما تروحش تعب في المعاصي عبا ها وتقول عايز اقوم ايه اقوم اللي، يعني اربع على نفسك شوية ها، اقصر سنة، انما مش خليه بقى خرب الدنيا في المعاصي الصبح وجاب الليل عايز اتوب واقوم الليل، يقول له لا ما تتوبش، يقول له انت خطاياك هتكبلك. هذا منافي للنصوص، هذا منافي للايه للنصوص، لكن هم هو ربما مراده ما ايه، ما تروحش تعب من المعاصي عبا ولا تبالي بانها ممكن تأثر على قيامك للايه للليل، انما بيجزم ان انت لما تيجي تقوم الليل وانت هريها معاصي الصبح يقول لك ما تقومش. لا طبعا، فهذا الكلام منافي للنصوص. فيعني لو هنخرج الكلام نخرجه، ده احسن محامل تخريجه. يعني طبعا بقى اسخف منها ان يقول لك ايه ربنا مش هيقبل مني وانا بعمل معاصي، كده كده مش هيقبلني اصلا ولا يقبل مني وانا بعمل معاصي. فلذلك تاني وتالت ورابع يا جماعه الخير، ما لا يزهق الباطل بمثل احقاق الحق. لا لا لا لا لا يتم اجلاء المعاصي، اجلاء المعاصي بمثل ايه، بمثل باحلال الطاعات، احلال الطاعات، لان احلال الطاعات انتصار على مستوى ايه، المستوى الاول مستوى اجلاء اللي ايه المنكرات، والمستوى الثاني احلال الطاعات، فتمكين وتحسين وتحصين في ضربة واحدة. فهذا المفهوم اتمنى انه يصحح، ان احنا يعني ده يعني كم عطل اناسا. خلي المجهود الكبير في ايه، انك تحق الحق، واستمسك بكل حق بتحقه، وان لم يزهق الباطل اليوم يوما ما سيزهقه. ولذلك قال لهم واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الايه الصلاة، وبشر الايه، وبشر المؤمنين. طب بشر المؤمنين، ده هو قال لهم الكلام ده، والمؤمنين امتى بشروا بهلاك فرعون؟ بعد سنين. فمش لازم انت لما تحق الحق ده يزهق البطل ايه بكرة، افضل مستمسك باحقاق الحق حتى وان لم يبدو لك في الافق ان الباطل زهق، لان يوما ما ينتصر الحق ويزهق الباطل، يوما ما ينتصر الحق ويزهق الباطل. فده كده على مستوى الايه الذات، على مستوى البيوتات، بدل ما احنا مهووسين بان احنا نقعد ننتقد في بعض ونقطع في بعض، والراجل ينتقد في مراته ويقطع في مراته، والست تقطع في جوزها وتنتقد فيه وننتقد في العيال، وخربين الدنيا ومشغولين ان عايز اطلع كذا من العيال واطلع كذا من مراتي واطلع العفريت اللي عليها. لا يا عمي، انت الاحسن لك اعمل ايه، احق حق في البيت، احق حق في البيت، احق حق في ابنك ده، احق حق في بنتك، احلوا الطاعات تزهق المنكرات، احلوا الطاعات تعمل ايه اجلاء للايه للمنكرات، وجربوها. تلاقي كتير من انت تنقم على زوجتك اشياء، او زوجتك تنقم عليك اشياء، تنقم على عيلك اشياء، لمجرد بس ان البيت يبقى فيه حلقة قرآن كده، ان تبدأ مثلا مراتك تاخد بيدها كده انها تعمل حاجة في الطاعة، ان يبدأ عيلك مش عارف تعمل ايه، وانت معرض تماما عن فكرة الايه الباطل اللي موجود ومش عارف ايه. مع الوقت يحصل ايه لهذا الباطل، يحصل له ايه، يزهق بفضل الله. الست اللي كانت تعباك ومطلع عينك وكانت همومها تافهه، مع الوقت اللي هي بتحصل لها ايه، بس برضو تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر، ما تحقوش الحق على نية ازهاق الباطل، لان احقاق الحق في حد ذاته هدف. واضحة دي؟ عشان برضو كتير جدا احقت الحق هو على نحو ان مرة اخ كده فاضل، فبقول له هو انت قعدت مراتك من الدبلومة ليه، يقول لك مش حاسس بتغيير. هو انت نفسك اتغيرت؟ يعني انت فاهم، يعني مثلا واخدلها سنة دبلومة ويقول لك مش حاسس بايه بتغيير، طب وسيادتك ممكن تكون مسير ليك 6 سنين ومفيش تغيير، ما تقعد في البيت انت كمان، ما تبطل ما تبطل. احنا ما بنحقش الحق ها على نية ازهاق الايه الباطل. احقاق الحق في حد ذاته هدف، احلال الطاعات في حد ذاته هدف، وان لم تجلي المنكرات. فاهمين الحتة دي؟ عشان ده برضو اشكال كبير. الواد خليته بطل ليه؟ مش حاسس بتغيير. لا سيما بقى كمان انه يبقى انسان مش فاهم برضو ان دائما العمل بيبقى على الانفراستراكشر، على البنية التحتية. الانسان قبل ما بيظهر عليه الاصلاح من بره بيحصل ايه؟ هو بتصلح من جوه. فتلك الفترة التي ينصلح فيها من الداخل احنا مش ايه؟ مش واخدين بالنا ولا شايفينها. فحضرتك لو سمحت، لا حتى في نفسك لما تحق الحق ما تحقوش على نية ازهاق الايه؟ الباطل. احقاق الحق في حد ذاته ايه؟ هدف. لما تحل الطاعات ما تحلهاش على نية اجلاء المنكرات، لان احلال الطاعات في حد ذاته ايه؟ هدف. ولا بد ان تصبر عليها. وامر اهلك، قال له ايه؟ قال له وامحو عن اهلك مش عارف ايه، وافعل وامر اهلك بالايه؟ بالصلاة واصطبر عليها. وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها. احل الطاعة، احل الصلاة، احل الصلاة، وستجلي معصية الله. احل الصلاة. ازيك؟ علموهم الصلاة، امروهم بالصلاة، امروهم بالصلاة. احل الطاعات وهي تعمل ايه؟ هتجلي المنكرات. بدل ما انت تبقى قاعد مهووس بان انت عايز تجلي المنكرات وعايز تزهق الباطل وتخش في صدمات وخناقات ما انت اديني خطة. اجمل ما في اجمل ما في الانشغال باحلال الطاعات ايه؟ انك بتديني حل عملي، مش قاعد تبكتني وخلاص، مش مطلع عيني وما قضيتش مصلحة. اديني خطة، خد خطوة. وعشان كده بقول خلوا احقاق الحق في حد ذاته او احلال الطاعات هدف. ليه؟ لان في اوقات لما تبقى انت مصطدم مع الشخص عشان المنكر ده، لما يحس انك بتحل الطاعة دي عشان المنكر ده مش هيتفاعل معك. يعني واحدة تقول لها ايه؟ يلا يا بنت تعالي نروح نحضر مجالس قرآن، نعمل مع بعض ختم الدراية، يمكن ربنا يهديك من اللي انت بتعمليه ده، ولا تفعل معاه. دي بني ادم غبية. دي بتعمل ايه؟ عذرا في اللفظ، هي بتحكم على الخطوة بالاعدام قبل ما تبدأها. بص يا بنت الناس حبيبتي، بصرف النظر انت بتعملي ايه ولا بتعمليش ايه يا بنتي مش مهم، بس كده كده انت ربنا يسألك عن كتاب ويسألك عن كلامه، مش حابة تعرفي كلامه، مش حابة، بس خليه يخش من الايه؟ من البوابة دي، ومع الوقت هيحصل ايه؟ ستنهى وصلاته. فده برضو مزق اخر. بلاش حتى اللي تحلوا فيهم الطاعات، واحد يقول لمراته ايه؟ روح اخدي لك دبلوم يمكن ربنا يهديك ويصلح حالك تتعدي لي، بيقفل نفسها قبل ما تروح. ما تيجي تحضر، ما تسمع لك محاضرتين للدكتور يمكن تتعدل، هيكره الدكتور وسنين الدكتور. ما هي غباوة برضه. يعني انما عادي لما ادخل عليه اقول له والله مش عارف ايه، ده احنا القرآن وانت اللهم بارك وما شاء الله عليك وانت فيك خير وبتحب ربنا، انا عايزك مش عارف، ولا انا عايزك، ويسيب خالص قصة ايه؟ يسيب ده خالص. مع الوقت هذا الحق الذي سيحق سيزهق الباطل، وهذه الطاعات التي ستحل ستجلي المنكرات. فاهمين؟ ده مهم جدا على مستوى البيوتات وعلى مستوى المؤسسات. على مستوى المؤسسات انت تكون مشغول فيها بايه؟ ولذلك انا يعني دايما اقول لهم كده، اقول لهم اكبر صمام امان لينا ان احنا نكون بنتعلم طول الوقت وبنتقدم طول الوقت. وانا والله الذي لا اله الا هو ما كان لي قط اني اكافح الافات او ازهق الباطل او اجلي المنكرات إلا عندي أو عند إخواني أو أخواتي الذين يعملون معي إلا بمثل إحلال الطاعات. مجالس المدرسة، مجالس العلم، الإلزام بالتعلم، مش عارف عندك اعتكاف، عندك عمرة، عندك كذا، عندك إحلال الطاعات، ده هو اللي بيعمل إيه؟ هو اللي بيجلي المنكرات. احقاق الحق هو اللي بيعمل ايه؟ بيزهق الباطل. انما بعد وقت المؤسسة اللي افرادها ما ينتبهوش المسألة دي بيحصل ايه؟ لا ده بيبدأ يظهر فيها ايه؟ منكرات جديدة، ويظهر فيها باطل جديد. ولذلك انت ما ممكن ولا حسن ولا حصن الازهاق الباطل بمثل ايه؟ احقاق الحق، اجلاء المنكرات بمثل احلال الطاعات. فاغسيم الطاعات هي اللي تعمل ايه؟ هي تطهر وتطور، تطهر وايه؟ بل على مستوى المجتمعات. حتى صراحة برضو انا بشوف النهاردة ليه احنا كل تركيزنا على مجافحة الفساد ومجابهة الباطل ومش عارف ليه ده كل ده. اوقد شمعة خير من ان تشتكي الظلام الف عام. اما احنا عمالين نلعن الظلام، ما تعمل حاجة في المجتمع ده، ما تقضي مصلحة، ما تقضي مصلحة. احنا بس عمالين كل تركيزنا على ان احنا نفسنا نجابه مش عارف ايه. وانا بستغرب برضو عن الناس اللي ايه اللي هو اسمع جعجعة ولا ارى طحنا، اللي هم عمالين يجعجعوا على ايه؟ الفساد ومش عارف في التعليم وفي فين اللي عملته للتعليم؟ فين اللي عملته للشباب؟ اعمل حاجة، اعمل حاجة. فين اللي عملته حتى لمشاكل الناس اللي الناس ظروفها مش عارف ايه، الناس بتكح تراب، الناس مش عارف ايش، لا فين اللي عملته؟ لا لا لا يواجه، لا يواجه الباطل بمثل احقاق الحق. خلي يعني وده منهاج الوحي، منهاج الوحي الانبياء والرسل، منهاج الانبياء كان كده. ما كانوش مشغولين بايه؟ بانه يقف ويتكلم ويجعجع وينتقد جماعة اللي هم الفيسبوكيين دول بتوع التويتر، فاهم؟ ويقعد ينتقد الاحوال مش عارف يا عم، حط لسانك في بقك وقعد، ما احناش ناقصين، ما احنا عارفين اصلا. بادر، اعمل حاجة، وريني مبادرة، وريني ايه مبادرة، اقضي مصلحة. يقول لك ايه ده شغلانته ايه في الدنيا؟ يقول لك معارض، معارض سياسي. بتعمل ايه يا استاذ معارض؟ بعارض، انا بمتعض، انا شغلانتي ممتعض، بمتعض وبعترض. طب وحضرتك يعني ما يعني طب اعمل لنا حتى مشروع امتعاض، يعني ما اعمل لنا تيسير الامتعاض يا عم، حتى اي حاجة، انت فاهم؟ بتعمل ايه في الدنيا؟ ممتعض، معارض سياسي. اه والله، بتعمل ايه في الدنيا؟ بعترض، انا شغلانتي اكئبكم، اجيب لكم اكتئاب، يعني عايز ابصركم بالفساد على اساس ان الفساد مستخبي واحنا مش شايفينه، احنا شاربينه والله مستخبي بقى. والراجل بقى بيعمل ايه؟ ياه، بيجاهد عشان يظهر لنا الفساد اللي احنا مش ايه، ما احنا شايفين وعارفين وسكتين وعارفين ان مش ده حل، فاهم؟ مش حل يعني، فاهم انت؟ فانت بتعمل ايه؟ باظهر لكم الفساد وابين لكم الى اي مدى. لا الله، لا اي مدى، جعجعة. انا صراحة برضو وده لا يزال رأيي وسيظل رأيي في الناس اللي هم بتوع البرامج التوكشو وقنوات كاملة ومش عارف حاجات يوتيوب، ايه البرنامج بيعمل ايه في الدنيا؟ يظهر لك الفساد. النبي قال من قال هلك الناس فهو اهلكه، وفي ضبط فهو اهلكه. مش ناقصة يا عمي، انت بتحسسك ان الدنيا مالها؟ انا والله معظم الناس اللي قابلهم برا مصر يقولوا لي اخبار مصر ايه؟ يعني محسسني ان مثلا ايه هو، لا لا، اخبار مصر إيه؟ انتوا لسه مؤمنين؟ بتصلوا؟ فاقول له اه الحمد لله تمام زي الفل وبفضل الله تمام. بجد مفيش يعني بجد الدنيا كويسة؟ اقول له اه الحمد لله يعني كويس. يقول لا لا لا، بس في البرنامج وفي، اقول له والله اكوس منكم فعلا حرفيا يعني انا بصراحة يعني واقولها لله مش ل اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد احسن من مش عايز اقول كل يعني بس على الاقل معظم بلاد العالم في الدين في دينك في في انك الحمد لله تعرف تعبد ربنا وانك تعرف تستخدم دينك و... مش لازم بقى عشان خاطر اللي فيها حلوين بس اراد الله ان البلد يكون حلو بصورة او باخرى. انا بقول يعني كل الجعجعة دي لا معنى لها. انت المجتمع مش هتواجه الباطل اللي فيه بمثل ايه احقاق الحق. ما تشغلش بالك بالباطل, الباطل اكبر منك وقدراتك مش قدراته, هو مش اكبر من ربك بس اكبر منك انت كفرد. انت كفرد اعمل ايه؟ احق الحق, اوقد شمعة, اقضي مصلحة, اخدم المجتمع بتاعك ده في اي حاجة. يعني سبحان الملك كله كان واحد من الحاجات اللي سعيد اللي ربنا هدانا ليها ان انت في وسط الظلمة دي عالج عيان, اخدم مريض, اعمل حاجة, وري الناس صورة كويسة للدين, عرف الناس الدين بأفعالك, مش لازم يعرفوا دايما بايه بأقوالك, اعمل حاجة تحفظ هوية المسلمين في التعليم, اعمل حاجة تستنقذ بيها ايمان الاطفال, اعمل حاجة تستنقذ بيها ايمان النساء, اعمل حاجة ما تقعدش بس طول الوقت بتعمل ايه بتعترض وتمتعد وتوش. مش هنقدر نزهق الباطل بمثل احقاق الحق, مش هنقدر نجلي المنكرات بمثل ايه احلال الطاعات. دي سنة الله, سنة الله, سنة الله مع خيرة خلقه. ما قالوش اقعد على جنب وريح واقعد في بيتك وانا وزهقتك الباطل, ولا قال له اقعد في محرابك وادعي ادعي ادعي ادعي ادعي ادعي ادعي ادعي ادعي وانا هزق لك الباطل. قال له قوم اعمل ايه؟ احق الحق على قد ما تقدر في اللي معاك, احق الحق فيهم, والحق ان شاء الله هي ان شاء الله هذه العدوى الطيبة هتنتشر منهم لغيرهم, هذه الروح الطيبة ستسري منهم الى غيره. اقضي مصلحة, اقضي مصلحة, خد خطوة. فهذا اصل. ولذلك يعني الآية دي آية عظيمة جدا وآية خطيرة جدا, وبابا أمي صلى الله عليه وسلم يعني ندرك إلى أي مدى تشبع قلبه بالوحي, إلى أي مدى. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقرأ الآية دي بيورينا ماشي تطبيق عملي لهذه الايه الآية, تنزيل عمل تأويل الآية دي يوم يأتي تأويله, ده تأويلها وقوعها وجودها في الواقع. هو كان يراها, كان بيتأولها, كان بيتأولها فأتاه تأويلها, أتى إيه تأويلها وجودها في الواقع, شافها وراها لنا, ورانا إن هو انشغل بإيه بإحقاق الحق وبناء أهل الحق وصناعة أهل الحق وصناعة بيئة الحق. فلما أحق الحق وأوجد أهل الحق حصل ايه؟ زهق الباطل. مش كمان هو اللي ازهقه, الباطل ايه؟ زهق بمفرده. ان الباطل كان زهوق. وقال في التي بعدها قل جاء الحق وايه وما يبدئ الباطل وما يعيد. ودي لسه ان شاء الله برضو بقينا معها وقفة. سبحانك اللهم ربنا بحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. أحداث كانت في السيرة ما أعظم تلك الأيام, جمعتها آيات شتى ما أصدق قول العلام, ووصايا جاءت تبنينا نزلت قطعا للإلزام.